قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب

وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل شديد العقاب ذي الطول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو فالحكم لله العلي الكبير فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا يتذكر إلا من ينيب هو الذي يريكم وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا